الثمن تدفعه لحماية سلامك النفسي في قلبك هو التناغم مع النقص. الله كتب على الحياة دي عدم الكمال، مفيش حد عنده كل حاجة. والتعبير النفسي الجديد اللي طلع من حوالي 15 سنة أو أقل شوية، مش متذكر التاريخ، اللي اسمه فومو، Fear of Missing Out، طلع مع ظهور السوشيال ميديا، أن كل ما تتفرج على صور الناس بتتفسح ومسافرة وشاف ينطوا من طيارات ولابسين إيه، تحس أن أنت في حاجات كتير فايتاك، فتصاب بشيء من الاكتئاب، يأكل سلامك النفسي. أهو التناغم مع النقص ده عكس الفومو، عكس Fear of Missing Out، الخوف من الفقد. لأن ربنا سبحانه وتعالى هو موزع الأرزاق المادية وحتى المشاعر، موزع الأرزاق المعنوية. وربنا لما قال في القرآن، وأنا عارف أن أنت حافظ الآية دي، بس بص ختمة الآية، قال تعالى ولنبلونكم، هتمر باختبارات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، والمصيبة دي شيء من النقص، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إحنا حاجته، إحنا مخلوقاته، إنا لله وإنا إليه راجعون. في الآخر أنا هدفي لما أرجع له يبقى راضي عني، فأنا متناغم متقبل أقداره، إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات ربنا، رحمة ربنا وسكينة ربنا اللي بتنزل دي بتملى القلب بالسلام النفسي. والسر السكون والتناغم مع النقص. شوف كان فرعون لما سيدنا موسى راح يدعو إلى الله، قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. عارف، بعيدا عن سيدنا موسى وفرعون، عارف لما حد عايز يهت حد فيفكره بغلطة كده زمان، فربنا سبحانه وتعالى بيقول إن فرعون بيقول لسيدنا موسى أنت جاي تكلمني عن العقيدة وأنت قتلت واحد زمان وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. شوف تقبل أقدار الله، إن حصل لي حدث زي ده في تاريخي، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. معنى الضالين هنا يعني خطأ، ما كنتش أقصد، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. تقبل نقص أو أشياء حصلت وجعك في حياتك الماضية إن شاء الله تؤدي بيك لكل خير. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا آية، خدها على تحقيقك لأهدافك. لو ما تحققتش بنسبة 100% عملت اللي عليك، ما خدتش الحاجة الكاملة اللي بتتمناها، قول زي ما النبي في الآية قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، في قدرتي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، كمل الآية وإليه أنيب، أستسلم وأرضى، ومني بقى وأتناغم مع عطاء الله اللي ممكن يكون ظاهره بالنسبة لي لا ده مش اللي كنت أتمنى، ده أقل شوية، رضا أقدار ربنا سبحانه وتعالى. فأول ثمن تدفعه لحماية سلامك النفسي في قلبك هو التناغم مع النقص.